هل آكل الربا تجوز إمامته؟ أفتونا جزاكم الله خير. الجواب: الربا لا يشك أحد في تحريمه، والناس الذين يتعاملون به منهم المكثر ومنهم المقل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى منهم المتعمد الذي يعلم أنه ربا ويتعمد التعامل به. فقد قيل لبعض الأشخاص: اتق الله لا تتعامل بالربا، فقال: إذا كثر مالنا تركنا الربا. فهذا الأسلوب فيه محاربة لله ولرسوله، لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحاربة لله أيضا، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأما بالنسبة لهذا الإمام الذي ذكرته، هذا يحتاج إلى أن ينبه على أن التعامل بالربا محرم، فإذا أخبر وأصر على التعامل بالربا فيكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو في هذه الحال له حالتان: الحالة الأولى أن يكون متعاملا بالربا على سبيل العناد والمكابرة وإنكار تحريم الربا، فهذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه. وقد يكون من يعترف بتحريم الربا ولكنه يتعامل به، فهذا يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فعليك بنصحه لعل الله أن يهديه، وإذا لم ينتصح فعليك تبليغ الجهة التي يرتبط بها هذا الشخص وإبلاغها بأن هذا عمله من أجل أن تسعى في إزالته عن المسجد وتعيين شخص يكون أحسن منه وأتقى لله جل وعلا، لأن الإمامة ليست من الأمور السهلة. أما الصلاة التي صليتموها سابقا يعني فيما مضى فأرجو أن تكون صحيحة، أما في المستقبل فكما سبقت الإجابة عنه على وجه التفصيل، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم، جزاكم الله.